إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم دائما بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، علمت أن الخطبة والفائدة كانت حول خطبة الدماء وأنه لا ينبغي لأحد أن يفرح أو يشمت في قتل مسلم أيا كان. وتتمة لهذا الموضوع جالت عدة خواطر في ذهني حول القتل في كتاب الله. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن الله عز وجل غلظ العقوبة على القاتل ما لم يغلظه على ذنب آخر، فجمع خمس عقوبات لمن يقدم على قتل امرئ مسلم متعمد لذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اول عقوبه ان جزاءه جهنم، ثانيا خالدا فيها، ثالثا وغضب الله عليه، رابعا ولعنه، خامسا وأعد له عذابا عظيما. يا لها من عقوبة! كانت جهنم كافية، لكن جهنم وغضب الله ولعن الله أولاد الأنبياء، حتى لا نقول دولة الصالحين، دولة العلماء، دولة كذا وكذا، دولة نبي وقع من أحدهم القتل على أخيه، وأولاد نبي أولاد يعقوب عليه السلام وقع منهم الكذب على أبيهم وحرموه من ابنه بحجة أنه يميل أكثر إلى يوسف عليه السلام، وكانوا أولاد أنبياء. إذا ما في أحد معصوم إلا الأنبياء، وكون الإنسان من ذرية الأنبياء أو من أصول الأنبياء لا ينفعه ذلك إلا بالإيمان والعمل الصالح. تعلمون ولد نوح كان كافرا ومن أهل النار، وامرأته كذلك. تعلمون امرأة لوط كانت كافرة ومن أهل النار، وهي زوجة النبي، حتى لا يأتي في هذا الزمان من يقول أنا من ذرية بني هاشم. ماذا تريد؟ تريد أن تدخل الجنة بأنك تنتسب إلى بني هاشم؟ إن النسب لا ينفع إلا بشرط الإيمان والعمل الصالح. وأما بشرط الإيمان والعمل الصالح، اجعل نفسك أبا لنبي أو ابن لنبي لا ينفعك ذلك. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. ما الذي حدث منهما؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أتى هابيل بأفضل ما عنده فقبله الله، أتى قابيل بأخبث ما عنده فلم يتقبل الله منه. الشيء المنطقي أنا لما أعمل عمل ولا يتقبل انظر لماذا لم يتقبل مني. ان كنت لم اخلص اخلص في الاعمال، وان كنت فعلت عملا خطا اصحح الخطا. لكن النتيجه من قابيل لما تقبل الله من اخيه قال لاقتلنك، عده اخطاء متراكمة. أولا ما ذنبه أن تقبل الله منه؟ هو غلط إيه؟ لماذا تريد قتله؟ ما الذي فعله؟ ثانيا هل عقوبة أن قبل الله منه أن يقتل؟ هل تأسيت به فنظرت ماذا فعل حتى يتقبل الله منه أيضا؟ الحرص الحسد. إذا نحضر الحب ونحضر الحسد. واحد كان بكره فلان، عمل ايه؟ كان بكره لله بالله بدون خطأ، شكله مش عارف، طويل قصير، بيفعل كذا وكذا، بيكره بدون سبب وبدون خطأ، وبينسب هذا لله. أن بكره لله في لله. يا أخي اتق الله، لا تكرهن إلا بسبب، ولا تحبن أيضا إلا بسبب. إزاي تكره من السبب؟ وإزاي تحب من السبب؟ وإزاي تميل لأشياء ولا تعرف فيها فضل الله؟ وكيف تبتعد عن أشياء ولا تعرف أنها فيها ضرر أو فيها منفعة؟ قال لأقتلنك. الجواب عليه الرد انما يتقبل الله من المتقين. هو انا ذنبي ايه؟ انا ماذا فعلت؟ انما يتقبل الله من المتقين. هذا نفس حتى يتقبل الله منك عملا لابد ان تكون من المتقين. المتقين الذين يعظمون امر الله ويقفون عند امره وعند نهيه، عند الأمر فيفعلونه وعند النهي فيشتهي. يضحكونني على سيدني وجاي شايل سلاح على سيدني ما انا ببساطة يدي اليك يا ابطال انا مش هكذب عايزني تتفضل ايه ما انا ببساطة يدي اليك يا ابطال ليه مش عاوز تقول هو جاي كده اني اخاف الله رب العالمين ده في يوم تاني كده ده في يوم قيامة ده في يوم حساب احنا بنتصرف في الحياة على انها اخر شيء من اراد ان يقتل يقتل من اراد ان يسرق يسرق من اراد ان يشرب خمرة يشرب هي الدنيا اخر مطاف خلاص هنموت وانتهى ده الموت بداية الطريق ده اول سفر الحقيقي انك تموت تبقى دار العمل انتهى وبدأت دار الجزاء فالإنسان قبل ما يقدم على أي عمل يراعي إنه هيموت ويراعي إنه مسؤول وإنه موقوف أمام الله ولما عندوش حب عشان ما يفعله لا يفعله أكثر لتعمل حاجة ولما تتسأل لماذا فعل ليس عندك جواب لا ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ليه إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ده نصحه بلطف وقال له أني كده كده مش هقتلك ومش هحاول أقتلك بس حرام عليك أنت كده هتشيل ذنبي وتشيل ذنب نفسك وكده هتبقى من اصحاب النار ويدي جزاءك لو كنت ظالما ولا النصيحه اثرت ولا فاتت بشيء فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من الخاسرين قتل اين يواري جسده اوديه فين مفيش دفن قبل كده محدش مات في الارض قبل كده يوديه فين؟ فالله يعلمه ان الانسان اذا مات يدفن فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الغراب يبقى انصح منك شاطر بس في الاكل شاطر تقتله بس ما انتش عارف لما تقتله هتعمل فيه ايه الغراب بعث الله غرابين دخل احدهما الارض ثم حفر له ثم دفن فتعلم منه الدفن فلما وجد الغراب بقى اشهر منه وانصح منه ندم قال يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين وكذلك كل قاتل بغير حق سيصير بلا شك من النادمين بلا شك الخاطرة الثانية تتعلق أيضا بالقتل في قول الله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه ليه موسى ماذا فعل يا فرعون ماذا فعل الله قومه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد هو راي منطق اذا نظرت في القران وفي قصص القران كانت الامم تكون هادئه تعبد الاصنام لكن الرزق موجود والخير موجود ومش مجال بس كفار فيأتي الرسول اعبدوا الله ما لكم من اله غير ما ينفعش يا جماعه اللي بتعملوه اعبدوا الله الاله فقط هو الله يوم فريق يؤمن وفريق لا يؤمن الفريق المكذب يكون سببا في انتقام الله عز وجل الابار الماء يجف الزرع ما يطلعش يوم يقولوا الانبياء اتطيرنا بكم انتوا مش شؤم عليه احنا دلوقتي عاوزين الاستقرار، عاوزين الدنيا تبقى هاديه باي ثمن، على الحق او على الباطل، ما ينفعش. طب ما الناس كانوا في استقرار والانبياء هم اللي قوم والكلام ده غلط، لا تعبدوا الا الله والعذاب تبع للانبياء، يقوموا مش يجيبوا الحجه على مشروع ان هم كذابوا ومكفروا، لا الحجه الانبياء هم السبب في حلول العذاب. ففرعون الدنيا مستقره، الكل بيسمع كلامه، اقتل اعتقل اذبح اعمل ايه، كل بينفذ الاوامر وهيشيلوا كويسين. موسى يقول لا، ده فرعون ده مش اله، ده في اله كان لا اله الا الله. ازاي بني ادم بياكل ويشرب ويتغوط ويتبرد ويمرض يبقى اله؟ لا يصح. الناس بعض الناس ما يؤمن والبعض لا يؤمن، والله ينتقم من الكفار. يوم يجيب السبب ان موسى هو السبب. فكنا كويسين قبلك يا موسى، كنا كويسين، انت اللي جيت وجبت الهلاك معاك. لا، قال طائركم معكم، انتم السبب، انتم اللي كسبتم الانبياء، انتم الذين كفرتم. اذا كان في هلاك في عذاب في كفركم فبسببكم وليس بسبب الانبياء. ففرعون شايف ان الدنيا مستقره والوضع امن وموسى هيفشل البلد، هيخلي الناس اللي بيعبدوا راجل واحد بعضهم يكفر بهذا الاله ويعبد الله سبحانه وتعالى. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. الفساد في راي فرعون هو عباده الله عز وجل. وموسى يظهر في الارض ايه؟ لن يظهر في الارض الا عباده الله. وموسى كان عارف حاجه، ما اراد موسى الا ان يوحد الله عز وجل. هو ده الفساد في راي فرعون. عندما تقرا الايات من اولها، وقال فرعون ذروني اقتل موسى. ومين اللي بيسيب مين؟ ده انت الحاكم، ده انت الاله في زعمهم. انت عاوز الناس تسيبك وما تقدرش تسيبك؟ ضروري ان دعوني، سيبوني اقتل موسى. يبقى في تهديد لموسى عليه السلام وتهديد لرب موسى، وليدعو ربك، ادعي ربك هو مين هيعمل لك ايه؟ يبقى تهدد موسى وقومه وهدد رب موسى سبحانه وتعالى. وذكر العلم اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. في رب المؤمن من اهل فرعون واحد، ما قالش ان واحد هعمل ايه؟ الدنيا كلها انا هعمل لوحدي ايه؟ قال ما ينفعش كده. ده هو ان كان صادق هتستفيدوا من الصدق، وان كان كذاب فكذبه على نفسه، اسمعوا كلامه. في الاخر خالص قال فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، والنتيجه وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. نقبل من الله في الخطبه الثانيه. غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يريق دما حراما. فسحة يعني الأمر واسع عليه، نعمل حتى كبائر ممكن تدوب، الأمر لسه ممكن تلحق نفسك. ما لو اضطرب أي تزن دما حراما أي تقتل نفسا معصومة لم يأذن الله لك في قتله. وهو ثم اللي انت هتقتله مش ارخص منك، هو نفس وانت نفس، لماذا تقتله لتعيش انت وانت احسن منه بيه؟ هو نفس وانت نفس، ونفسك ليست اغلى من نفسك. اعتقد ان الجواب فهم، اي اقتلني ولن اقتل مسلما. انا جيت لم سهل، لكن هذا واحد يجي لي يوم القيامه ماسك كده دم سايل زمان سيفه، ويا رب سلمه لي ما قتلني، اللي انت ما قتلني ليه؟ مش هيتوحد ومش هيقدر يصبر ومش هيقوم يقتلني لما قتلتك، لا هيقعد منك طيب جاوب اجل، بيقول لك انت قتلتني ليه؟ جاوب عليه، مفيش جواب. هجاوب اقول ايه يا رب؟ طيب سهل ترضيني، تترضى بكام؟ عملت 12 شرطة، قال له تاخد سيئاتي كلها وانا اخد حسناتك كلها. تتخيل تطلع من الدنيا دي كلها بدون حسنة واحدة عشان تقتل نفسك المسلمة؟ لا ما يحصلش. تصلي وتصوم وتزكي وتحب وعمرك كله تعمل خير، ويجي يوم المقتول يقول لك هات كل اللي عندك وخد كل اللي عندك من سيئاتك. ده ساعتها الناس يقول لك يا رب ده ما كانش حد يقتلني كمان. ليه؟ لان تقول كده بقى سهل كده اتقتل وقعد كده كده بالعجل، مفيش مشكله. لكن يجي من اخر كده يبقى معاه حسنات لا حصر لها وما عندوش سيئات، واللي شالها كلها القاتل. يبقى لا يجوز قتل امرئ مسلم وانه ارتدت بالقتل حتى وانت مهدد انك تتقتل، ما تقتلش حد. امر اخر، لو خدنا بالتاريخ في زمان مصر ارسلت جيشا الى اليمن، راحت تعمل في اليمن هتناصر طائفة مسلمة على طائفة اخرى مسلمة، هنقاتل مع مسلمين ضد مسلمين. طبعا اي واحد بيتخذ قرار بيبقى عاوز ناس تديله فتوى اللي بيعمله صح عشان يبقى مطمن شوية. وكان الدكتور عبد الحليم محمود، وكان رجل متصوف لكن نحن نذكر الحق من اي احد، كان عميد لكلية اصول الدين، كان مديله تليفون ما كانش يشيل التليفون ده للوزراء، وعربية تاخده من البيت توديه الكلية وترجعه، ده اعتبر ده. فقالوا له طيب، واحد بيسأله ايه حكم المقتول من جيش مصر؟ احنا دلوقتي رايحين احنا مش هنقتل، بس في ناس ممكن تتقتل، فلازم اللي يتقتل يبقى شهيد، واللي يقتلوا من هناك يروح جهنم. ما راح يقتلوا ليه؟ ما هو لازم انا قتلته يبقى هو كافر، وانا اللي قتلت او انا اللي قتلت يبقى لي شهيد ان شاء الله في الجنه. فسئل الامام رحمه الله ايه رايك يا مولانا في من يقتل من جنود مصر؟ كان الجواب على المعجب ما قراته في سيره هذا الرجل اللي كان بعد كده شيخ الازهر رحمه الله. قال القاتل والمقتول في النار. القتل والمقتول في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. انت كده مش هتهجم النظام. خدوا منه التليفون وبروح له مواصلات. انا قرات من ضمن ما قرات ان قالها الشعر في الاتوبيس، وبرضه هقول القاتل والمقتول في النار. هذا مثال لرجل ثبت على قولة الحق. رأينا هذا المسلمين طول ما في حوار لا يحدث تصادم. الصدام يحصل وقتين لما نتعنت جميعا وكل يتمسك برأيه بغض النظر عن هو الصح أم خطأ. أنا رأيي مش هتنازل وأنت مش هتنازل، يبقى إيه دور فضل إيه تتقاتل. فلتنفتح الصدور. كل إنسان الكلام أقصى وعطاء، وكل مشكلة لا مفيش حد يخاف، يبقى لازم نقعد نتفاوض ونتحاور ومن غير شروط. انا لما كنت داخل اتفاوض مش شرط التاني اللي انا عندي اللي دماغي صح، ممكن اللي عندي غلط والتاني ممكن يبقى اللي عنده غلط. يبقى لا غنى ابدا عن الحوار، لازم كل الطوائف في مصر وفي غيرها المختلفه برغم الجراح التي حدثت لا غنى ابدا عن الحوار. القائم على ماذا؟ نتحاور على اي اساس؟ في قران وفي سنه، وفي علماء في القران والسنه يفتون في اي مساله غابت عنا، هم دول حداهم الحق مع مين؟ واللي يحكم به العلماء المخلصون على الكل ان يتراضى به حتى يرجع الامن والامان الى العباد. مش من مصلحه اي حد الناس تبقى خايفه تصلي وخايفه تصوم وخايفه تلتحي وخايفه تمشي في الشارع، لمصلحه مين؟ الناس دي لها حقوق، لكن عشان حقوق تفضل الناس تعيش في امن لازم اطراف المشاكل يجلسون للحوار القائم على الحق والعدل المستنبط من القران ومن السنه. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبنا واسمع ما في امرنا، اللهم فقه اقدامنا